بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول: جميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن وافلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه هذا، كان مشهورا عند العرب الذين يساكنون أهل الكتاب. أهل مكة وإن كانوا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، إلا أن أهل المدينة سارعوا إلى تصديقه صلى الله عليه وسلم لما بعث، ذلك لأن أهل الكتاب كانوا يستفتحون به عليه. يهود المدينة كانوا يقرؤون الكتاب على الأوس والخزرج، كانت بينهم أرات، كانوا يقولون لهم إنه في كتابنا أنه يبعث نبي أو يوشك أن يبعث نبي، هذا أوانه، نعم، من العرب فنتبعه فنستأصل شأفته. فلما بلغ الأوس والخزرج ذلك، خبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: لا تسبقكم يهود إليه. فهم يعرفون هذا، وهذا موجود في كتب اليهود وفي كتب النصارى. الله جل وعلا ذكر لنا في كتابه عن عيسى بن مريم، قال عيسى لقومه: يا قوم لم تؤمنوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. الآية، فالأناجيل قبل التحريف كلها تنطق بهذا. لما جاء التحريف على هذه الأناجيل طيروا فيها وبدلوا، إلا إنجيل برنابا، ولذلك النصارى لا يعترفون به لأنه لم يدخل ضمن المجمع الأحسوني الذي أقروا فيه الأناجيل، يوحنا ومتى ولوقا ومرقس. لما جاءت هذه الأناجيل أقروها في المجمع 450 بعد الميلاد، كان ما كان التحريف، وكان أن أنكروا الأناجيل التي 450 أو 250، نسيت الآن، أنكروا الأناجيل التي فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعترفوا بها، ومن ضمنها إنجيل برنابا، ولا يزال في إنجيل برنابا إلى الآن البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا موجود عند أهل الكتاب يهود ونصارى، هو موجود في كتب كتاب التوراة البشارة به عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك في الإنجيل قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ثم إيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآية فنص الله جل وعلا في كتابه في هذه المواضع أو في هذين الموضعين سورة الفتح وفي سورة الصف على أن ذكر نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كتب أهل الكتاب وأوصافه وأوصاف أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ونص سبحانه وتعالى على أن هؤلاء كفروا به بعدما عرفوا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فهذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم في كتبهم مشتهر ولذلك كانت الأنصار أوسها وخزرجها كانوا أشرف في هذا الجانب فقد سارعوا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا إن شاء الله في لقاءات قادمة ذكر أو في اللقاء القادم ذكر أقوال أو أبيات حسان رضي الله تعالى عنه نعم ما نكثر عليكم بالأبيات والشعر وإن كانت السيرة كما لها بالأشعار نعم يعني بعدما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جمالا في ذكر الأشعار التي فيها مواقف من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وانتصر له صلوات الله وسلامه عليه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريش ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم وجاء في بعض الطرق أنا خيار من خيار فنسبه عليه الصلاة والسلام سلسلة من آدم عليه السلام إلى ظهر أبيه عبد الله من نكاح لا سفاح صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى قول خيار من خيار ما جاء دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم نعم إن الله قد حفظه نعم ذلك بنو إسرائيل نعم بنو إسرائيل يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم لأنهم كلهم من فرع إسحاق فرع إسحاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو من فرع إسماعيل وهو النبي الوحيد من العرب فرع إسماعيل عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام بينما بقية الأنبياء كلهم في بني إسرائيل نعم من فرع إسحاق نعم هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لهم ما معناه سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي وصح عنه أنه قال أقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم في مقام المحشر كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم فأمه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنا سيد ولد آدم فيه دلالة على تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء وغيرهم من باب أولى لذلك قال آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائه نعم قد يقول قائل كيف الجمع بين هذا الحديث حديث لا تفضلوني لا تفاضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني. نعم، فالشاهد أن هذا إنما له سبب هو في الصحيح، وإذا عرف السبب تبطل العجب، فإن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان بسبب اختصام اليهودي والمسلم، أنا إذا ليهودي حينا على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله حقه وأغلظ في سؤاله له، ثم قال في يوم من الأيام له وقد جفى عليه، يهودي جفى بالكلام عليه وأغلظ، ثم قال والذي فضل موسى على العالمين لتؤدين إليه حق قول أربع عنك يا صاحب، فلقمه المسلم لقمة ثم قال له أعلى محمد صلى الله عليه وسلم، رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تفضلوا بين الأنبياء. فهذا إذا كان التفضيل على وجه يثير الفتنة فنعم، وإلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم على الإطلاق، بل آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ولا فخر. فقد قيل في هذا الحديث توجيهات أخرى خمسة أو ستة، لكن هذا أصح الصواب، فهو سيد ولد آدم لا فخر، إن هذا الحديث صريح في تفضيله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله إيش رفع بعضهم فوق بعض درجة. الآية تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هذا الحديث الذي سمعنا لا يعارض حديث أنا سيد ولد آدم، هو حديث صحيح لا يعارضه، لأن هذا وجهه عند العلماء والله أعلم. نعم، صح عنه، صح عنه أنه قال وأمه صلى الله عليه وسلم وأما المقام المحمود فهو وهذا المقام الذي يرغب فيه إليه الخلق جميعا آدم فمن دونه، وحديث الشفاعة عن أنس وغيره رضي الله تعالى عنهم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الشفاعة في المقام المحمود ظاهر في ذلك، وقصة مجيء الناس الخلق يوم القيامة إلى آدم أبي البشر فيحيلهم على إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يتنصل ويحيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهي إليه الأمر يقول أنا لها، هذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه رسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود في أصح قول العلماء أن المراد به هو هذا المقام، مقام الشفاعة العظمى تصل بين العباد يوم القيامة. نعم، أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. تلتقي معه في من؟ أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، تلتقي معه في كلاب. نعم، أصل ولادته ورضاعه ونشأته. أولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه وقيل عاشره وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. الصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خيار وغيرهما إجماعا. نعم، ولادته صلى الله عليه وسلم كانت عام الفيل، هذا الصحيح، لكن سواء في هذا اليوم بعد الفيل أو في هذا اليوم، هذا محل خلاف، الكلام فيه وارد، هل هو 50 أو 58 أو بعشر سنين أو 30 عاما، هذا قوله 10 سنين و 30 عام هذا كلام بعيد. الذي عليه العلماء أنه في عام الفيل، لكن بالضبط هل هو بعده ب50 يوما أو ب58 يوما، هذا محل الخلاف والخطب فيه يسير. المراد أنه بعد حادثة الفيل، بعد حادثة الفيل. أما القول بعشر سنين أو 30 فهذا رده العلماء، صحيح أنه مولود عام الفيل، لا كلام في ذلك على الصحيح عند أهل العلم. وما عداه من الأقوال الأخرى مما سمعنا هذا محل نظر كله. وأما كونه يوم الاثنين فهذا ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في صحيح مسلم أنه ولد في يوم الاثنين، قدم المدينة مهاجرا يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، لما نزل المدينة أول ما نزلها في قباء كان في هذا اليوم، ومكث عندهم الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة في طريقه، وخرج في قباء وصلى الجمعة في الطريق، ثم بعد ذلك دخل المدينة التي هي محل مسكنه الآن عالي. الشاهد ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين هذا ثبت في الأحاديث صحيحة، حينئذ لا كلام في ذلك. نعم. مات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. نعم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه. نعم. واسترضع له، لأن ولادته كانت بعد وفاة أبيه، أن ولادته كانت بعد وفاة أبيه. نعم، يعني مو نقصد بعد ولادته بأشهر، بعد وفاته، بعد وفاته. نعم، ولادته صلى الله عليه وسلم كانت بعد وفاة والده، مات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته، يعني قيل إن أباه توفي بعد ولادته بأشهر، وقيل توفي بعد ولادته بسنة. هذه ضعيفة هذه الأقوال. الصحيح الذي عليه العلماء أنه ولد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه، ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. نعم. واسترضع له في بني سعد، أرضعته حليمة السعدية. نعم. كما روينا ذلك كما روينا ذلك بإسناد صحيح. فقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته إلى أمه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته كان من عادة قريش أنهم يرسلون بأولادهم أبنائهم إلى البادية يرتضعوا هناك وليشبوا على الفصاحة والبعد عن جو مكة. قيل إن جو مكة موبوء ذلك لمجيء الحجيج إليه منذ القدم، فكانوا يحبون أن يخرج أبناؤهم إلى العرب البادية ينشؤون فيهم ويتعلمون لغتهم ويتعلمون فيهم ويكتسبون منهم جميل الأخلاق ومحاسن الطباع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد جاء الحواضن إلى مكة، فكان يوفد حواضن بني سعد حليمة السعدية، جاءت هي وزوجها وابنها وابن لها معه، ومعها أتان وشارف. الشارف هي الناقة المسنة أديلة، فأما أتانها فلا تكاد تمشي، أما الشارف فكانت في غاية الهزال والضعف وهم في غاية الجوع. قالت وكنا في سنة شهبة، يعني كذب. فلما وفدوا على مكة يا صاحبها صاحبتها كل واحدة منهم عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترغبوا أما يقال لها إنه يتيم. تقول حليمة سعدية: وإنما كنا وكل واحدة منا وكلما عرض على واحدة لم ترغبه لأن كنا نرجو نوال وبر آباء هؤلاء. فما وصلت لعجز دابتها وأتانها أتانها إلا بعد أن أخذ صاحباتها جميع الأولاد الأبناء الذين لهم آباء، لم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانت تحب أن تأخذ لما قيل لها إنه يتيم، ولكن كرهت أن ترجع إلى قومها بني سعد ولم ليس معها طفل ترضعه. قالت: فكرهت أن تعود صواحب لي أطفال وأعود وليس معي رب. فاستشرت زوجي فقال: أختي لعل الله أن يصيبنا بالبركة بسبب ذلك. وكانت لا تجد كما تقول في شارفها شيئا من اللبن ولا في ثديها شيئا من اللبن، وكان ابنها لا يدعهما ينامان لا هي ولا أهل بيته. قالت: لما قلبته رأيته في مهد قد لف في ثيابه تحته حريرة خضراء قد انقلب على وجهه وبصره إلى السماء، ما رأيت وجها أحسن صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذ ما هو إلا أن ألقمته ثدي الأيمن إذ در رضع صلى الله عليه وسلم حتى روى، ثم نقلته إلى الثاني إلى الآخر. كانت هذه عادته، يرضع الأيمن ويدع الأيسر لأخيه من الرضاع، فلا يأخذ الأيسر. قالت: ركبت ثاني فأسرعت بي حتى أنكرتها أنها ليست ثانية. انقلب زوجي إلى شارفنا ضرت أوفر ما يكون الضر، احتلب منها فشرب حتى روي، ثم حلب شربت حتى رويت. لا تستهل. قالت: رأينا أن ذلك بالحرج، فأسرعت بها أتانها شارفها مع زوجها وابنها حتى جازت بصواحباتها فأعيتهم بأن يلحقوا بها حتى إنهم ليقولون يقولن لها: أرضعي علينا، يعني ارفقي بنا بسرعة دابتها. عادت إلى قومها وهم في سنة قحط، فكانت تعود ثيابها وهي حفا مليئة باللبن، وتعود غنم قومها لا حليب فيها، حتى إنهم ليستغربون ذلك يقولون لأولادهم وصغارهم: ارعوا حيث ترعى غنم حليمة. فيذهبون ولا يجدون شيئا، فتعود جافة، روحها جافة لا شيء فيها، وغنم حليمة تدر. فتقول هذا القول: حتى إنه لما حصل له شق صدر قافت أرجعت، إلا في المجيء الأول بعدما بلغ سنتين من عمره كان قد رضي وعظم لا كما يرمى الأطفال. إذ بلغ سنتين جسمه أكبر من ابن السنتين صلوات الله وسلامه، لما قدمت به القدمة الأولى إلى أمه تقول: أخذت أحتال عليها حتى تفطر. عنده. مما احتالت به قال ادعيه يرجع معنا، فإن جو مكة موضوع، وإني أخاف عليه المرض فاتركيه حتى يقوى. فرضيت فعاد بعد السنتين إلى أن أتم الأربع، فلما حصل شق الصدر خشيت عليه فعادته إلى أمه عليه الصلاة والسلام، فكان بذلك السن صلى الله عليه وسلم. نعم، فخرجت به بعد ذلك أمه من مكة إلى المدينة لتزور أخواله. نعم، تفضل. خرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، توفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر. نعم، مكثت مدة ثم خرجت به بالسيارة بعدما رجع من بني سعد، مكث مدة مع أمه بعد أن أتم 6، اتجهت به إلى المدينة لتزور أخواله بني زهرة في المدينة. فلما عادت معه صلى الله عليه وسلم المولاه خادمتها توفيت في الطريق بالأبواء. الأبواء اليوم معروفة عند الناس في الخريبة، معروفة الآن شمال شرق جدة، معروفة عند الناس بالخريبة شرق مستورة على ساحل البحر، تعرفونها شمال جدة، قرية مستورة شمال جدة على ساحل البحر. إذا وصلت إلى مستورة تتجه هكذا شرقا يعود بك جنوبا، عهده الخط الصحراوي قديما، فتصل إلى الأبواء التي هي الخريبة، معروفة الآن بالخريبة، يعني قرابة 25 أو 30 كيلا بالسيارة، بين مستورة على ساحل البحر التي هي شمال جدة بقرابة 100 كيلو أو قريبا من ذلك. نعم، هذه شرقها إلى داخل الصحراء، وكانت الطريق عليها لا تكون على السحر إنما تكون عليها. توفيت في هذا المكان وهو الأبواء المعروف الآن عند الناس الاسم الجديد المعاصر الخريبة. نعم، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. نعم، وقيل بل 4 سنين. الصواب الأول أنه توفيت وعمره 6 سنين. نعم، موقع بني سعد. نعم، الطائف، شرط الطائف يعني ما في معروف معروف. نعم، سيارهم إلى الآن يعني قريبا من الطائف، سيارة بني سعد إلى الآن يقول. نعم، هي في ضاحية الطائف. نعم، ليست في الجبال إنما في ضاحية الطائف. نعم، ما أدري عاد الموقع بالضبط، لا أعرف، لا أعرف. نعم قد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره كم؟ 6 سنين حينما كفله عمه جده عبد المطلب، وسيأتي وفاة جده عبد المطلب وكفالت عمه له بعدد 2 سنين. نعم، فكث 2 سنين فأتم 6 فخرجت به أمه، ثم توفيت أمه وعمره 6، ثم كفله جده لما أتم 8 توفي جده فكفله عمه، الفرق 2 سنين بين كل كفالة. نعم، وكفله جده عبد المطلب. نعم، وكفله ولا وكفله؟ كفله. نعم، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ وهو شيبة الحمد الذي تقدم معنا. نعم، فلما وإنما سمي عبد المطلب لأنه كان آدم، كان يقدم مع عمه المطلب. لم نقل إن أبناء عبد مناف 4، هاشم والمطلب عبد شمس ونوفل، فكان يذهب مع عمه المطلب ابن عبد مناف، فهو آدم يعني فيه سمرة شديدة، فإذا رأوه قالوا هذا عبد المطلب يعني عبد من عبيده. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التعبيد لغير الله وقال أخنع أسماء، قال حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب لم يأتي من التعبيد، لم يأتي من التعبيد عبد الحارث، عبد العزة، عبد منات، لا ليس من هذا الباب. فإنما قيل فيه عبد المطلب يعني صفة العبودية والرق، كانوا يرونه عبدا أو رقيقا للمطلب، فهو ابن أخيه، فقالوا فيه عبد المطلب، هذا عبد المطلب يعني عبده ورقيقه مولاه، نعم، وليس كذلك. فمن هنا جاءت وبقي هذا اللقب فيه، وإلا اسمه شيبة الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حاشا عبد المطلب، يعني ليس معبدا، فإنما وصف أن هذا من عبيد المطلب، فبقي فيه هذا الوصف ملازما له. نعم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، فأوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله فكفله. تقع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر وابن مالك. لأنه كان شقيق عبد الله فكفله، فحاطه أتم حياطه، ونصره حيث بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا النبي أولا، ومن إظهار حكمته جل وعلا الناس، فإن عمه أبا طالب لو كان مسلما فقالوا إنما نصره لأنه على دينه، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فكونه ينصره وهو على دين قومه هذا أبلغ لله في هذا حكمة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هي أن أبا طالب لو كان مؤمنا لاجترأت عليه قريش والعرب، لكنه لما بقي على دينهم كان له مهابة ومكانة فيهم فما اجترأوا عليه، لأنه على دينه، أنا معكم على دينكم لكن لن تصلوا إلى ابن أخي، له في ذلك سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، حيث نصره بهذا الرجل وهو مع قومه على الكفر ولكنه لم يسلمه إليهم، لكن لو أسلم اجترأوا عليه. فمن هنا بقيت هيبة أبي طالب لقومه ومكانته لقريش، اجترأوا عليه لأنهم يرون هذه الحال مع أنه ينظر إلا أنه معهم على دينهم، ما لهم من طريق عليه. هذا من لطف الله وعنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة. وذلك من تمام لطفه به. وأما يعني هذا الذي أشار إليه خفف الله يعني أنه كان مستمرا على شرك لما مات، فهذا يشير إلى الحديث الصحيح، وهذا لعظيم يعني لعظيم فضل أبي طالب على النبي بدفاعه نصرته وحمايته رعايته بلاءته له، كما سيأتي معنا الإشارة إليه في الكلام بعد قليل. فكان أن كافأه الله جل وعلا حتى لا تبقى له يد عنده على هذا النبي، فكافأه سبحانه وتعالى أن خفف عنه العذاب، جعله في ضحضاح في أسفل قدميه جمرتين من نار تغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. نعم. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا كان تركه بمكة. لذلك يعني عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وهذا كذا حصل من أبي طالب، هل يعني يكافئه الله به؟ قد نفعك الله هذا من عمك، هل يعني له عند الله مكافأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، وفي ضحضاح من نار ولولاي لكانت الدرك الأسفل. كونه خرج إلى الضحضاح إلى الجمرتين في أسفل قدميه يغلي منهما دماغه، هذا مجازاة من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل أن خفف عنه العذاب حتى لا يبقى له يد على من؟ على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عند الله تبارك. هذا يعني يؤخذ منه أن إذا أحسن إليك الكافر أعد الإحسان إليه حتى لا يبقى له عليك يد، يبقى بغضك له في الله تبارك وتعالى على ما هو عليه، قل قد رددت إليه يده لا يبقى له في قلبك شيء. حب القلب، أن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه، فإذا أحسن إليك من ليس على دينك جازه بإحسان حتى لا يبقى له عليك. فهنا الله جل وعلا قطع هذه المنة بمجازاته لأبي طالب، أي حيث شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب أصبح في هذا الضحضاح من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار. نعم. رأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تظليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا، والحديث يرومونه يعني يقصدونه. نعم. قام قصدا حرم غير نفس ومن النفس ما يكون قام يعني قصد، لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءا، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر، يعني زيادات فيها منكرات. وهذا على ما يعني قيل به هو أحسن ما يقال، يعني إسناده يعني مع ضعفه هو أخف ضعفا من الزيادات التي وردت الأخرى. نعم. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، رجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها رضي الله عنه. وهذا يدل على دراستها وحسن رأيها ودقة نظرها وتأصل الخير في نفسه رضي الله تعالى عنه، حيث تفرست هذا فيه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فكيف هؤلاء الذين عموا عنه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يعرفونه إلا بكل خير قبل البعثة، وازداد الخير بعد البعثة أكثر وأكثر. لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للناس، أن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنة الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين بما شهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر في موضعه، قالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. نعم، بس كان عليه الصلاة والسلام قيل له يعني لو وضعت لما شارك في بناء الكعبة قيل له لو وضعت إزارك على عاتقك وحملت عليه الحجارة يتعرى يصرفه الله جل وعلا عن ذلك، فما كان عليه الصلاة والسلام يشاركهم في هذه الخصال القبيحة، فحفظه الله وصانه بالصغر وحفظه الله وصانه بالكبر بعد قبل البعثة عن كل خلق ذميم، وما ذلك إلا تمهيدا وتوطئة لما سيقبل عليه من تحمل أشرف مهمة ألا وهي بعثته صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم صلوات الله وسلامه عليه، لأن من كان مهيئا لذلك ما ينبغي أن يكون إلا على أكمل الخصال وأجمل الأخلاق وأحسن الطباع، كان كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل: مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة المتعبدين ذلك الزمان طاقة نوفل من المتعبدين ذلك الزمان زيد بن عمرو بن نفيل، كان ورقة تنفر يكتب الإنجيل بالنصرانية بالعربية، وكان زيد بن عمرو بن نفيل ما أعجبه ذلك، كان يبحث عن الدين الحق، ومات وهو في طريقه إلى مكة قريبا منها لما أخبر بأن هذا أوان النبي أو أوان نبي يبعث وإنه سيبعث في بلده، رجع من الشام ومعه جراد فيه كتب كتبها من أهل الكتاب، وقطع الطريق عليه بعض النصوص ظنا منهم أن بهذا الجراد مالا فقتلوه. نعم، فهذا زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يقول وأسلمت وجهي من أسلمه له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأصبت عليها سجالا، أحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال، ثم كان يقول والله يا رب لو كنت أعلم أحب الوجوه إلينا لعبدتك به ولكني لا أعرف فيسجد على ظهر راحلة. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت زيد بن عمرو بن نفيل البارحة يجر أرياله في الجنة، وذلك لأنه كان يبحث عن دين الحق، أنا ينكر على قريش ذبحهم الشاة على الأصنام والأوثان، يقول لهم عجبا لكم يا قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلى وتذبحونها على هذه الأصنام، ثم يقول والله لا أعلم أنكم على لا أعلم أحدا منكم على دين إبراهيم، أنا ينكر عليهم ذلك. هكذا ورقة كان قد تنصر ترهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرف أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أضل أوانه وقد أدرك بعثته عليه الصلاة والسلام وسيأتي، فهؤلاء كانوا قد تعبدوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء قبل مبعثه، يعني يخلو بنفسه، كان يتحنث بغار حراء، والتحنث هو التعبد، وحراء في مكة جبل في أعلى مكة، أعلى مكة يعني الناحية الشرقية، الناحية الشرقية عند العرب يسمونها العليا، الناحية الغربية يسمونها السفلى، نعم لأنها إلى البحر، فيقولون بأعلى مكة يعني شرقها، بشرقها هو على يسار الذاهب إلى منى، وفي رأسه يعني القلة فيها الغار، كان يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد حتى كان من أمر الوحي، فكان كما تعلمون. نعم، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، يعني يتحنثون وإن لم يكن في حراء. نعم، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثور، معروف جبل في جنوب مكة يعرفه الذي فيه الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في الهجرة في خروجهم إلى الهجرة، فأرى بذلك وورى على المشركين إذ من يقصد طيبة المدينة يثرب في ذلك الزمان يخرج لها إلى الشمال، فحتى لا يكون معروفا مر عليهم فاتجه إلى الجنوب، هذا لا يخطر ببال أحد. نعم، هذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه، ومن تيسير الله جل وعلا له هذه الأسباب. نعم. وثور ومن أرسى سبيرا مكانه راق لبر في حراء ونازل في حراء ونازل. اللامية معروفة، اللامية كلها مكسورة. نعم، فهنا جاء به على التصريب الذي يذكره في الآية وغيره. اللامية هذه مشهورة اللي يقول فيها أبيض يستسقط أمامه وجهه، ليس كذلك؟ نعم. إيش؟ مال اليتامى عصمة للأرامل مطلعها، لما رأيت القوم لا ود فيهم قد قطعوا كل العرى والوسائل فصارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوحوا عبر العدو المدائن قد حالقوا قوما علينا أظنة تعضون غيظا خلفنا بالأنامل فضرت لهم نفسي بسمراء سمحة أبيض عرض من تراب المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي فأمسكت من أثوابه بالوصائل وحيث ينيف الأشعرون ركابهم جميعا مع المستقبل قياما مع المستقبلين رتاجه ذا حيث يطغي خلفه كل نافل وحيث ينيف الأشعرون ركابهم بمغضى السيول من إساف ونائل هكذا يقول وحيث ينيف الأشعرون ركابهم بمغضى السيول من إساف ونائل موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبابل ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعساكل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسحى لنا بمعيبة ومن مرشق في الدين ما لم نحاول فثور ومن أرسى سبيرا مكانه فراق لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وفي المشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى مبشرات القوابل وتوقع بهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل للمنى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع الإذام المقربات أجزناه وجمع الإذام المقربات أجزناه سراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجورة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قد فرأتها بالجنابل وكندة إذ هم بالحصاب عشية يجيز بهم حجاج بكر بن واحل حليفا لشداء عقد ما اعتضد له ردا عليه طائفة وردا عليه عاطفات الوسائل حطمه موسى والصباح وشرحه وشبرقه واخدمن عام الجوابل هل بعد هذا من معاذ لعائد وهل من معيد يتقي الله عادل يطاع بنا العدى والذول والننا سد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة فنطعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا لما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديث إليكم ظهور الروايا تحت ذات الصلاطل وحتى نرى الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنجب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتشتبكا أسيابنا بالأماهل بكف فتى مثل الشهاب سميدع أخي فتى حامل حقيقة باسلي إلى آخر القصيدة والقصيدة 90 بيت أو أكثر وهذا يعني جزء منها فالشاهد يعني قال وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذق وإن نعم لتشتبك أثيابنا بالأماثل لكفي فتى من الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي ما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمارا غير ذرب المواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل ينوب به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة في نعمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وذكره إلى برضنا وجزأنا لآكلي عثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبد يغوثهم لم يرقبا بنا مخالة قائلي نعم ولم يرقبا بنا مخالة قائلي أما قد أتانا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا غير جاء وكل تولى معرضا لا مجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما لكن لهما طاعا بصاعد مكايل وذاك أخو عمرو سعى في فراقنا يبعدنا في أهل شاء وجامل إلى آخر القصيدة وفي آخرها يقول والله لولا أن أجيء بسبته يجر على أشياقنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حال على كل حالة من الدهر يوما غير قول التهادل لقد علموا أن ابننا لا مكذب علينا ولا يأتي ولا يعنى بقول الأباطل. قصيدة طويلة أكثر من 90 بيتا هذا قرابة 50 منها أو أقل. الشاهد هذه القصيدة كلها تدل على وصفة هذا الرجل الشجاعة مع ابن أخيه مع أنه ليس على دينه فقد ذكر أنه لا يمكن أن يسلم لهم محمدا أبدا بحال من الأحوال ثم هجى قريشا بغنا بغنا أول ما بدأ ببني عمومته القريبين وشدد عليهم كما ذكرنا لكم فيما تقدم معنا من كلام إذا الله عنا عبد شمس ولو فلا عقوبة شر عاجلا غير آجل ميزان قسط لا يقيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل فالحاصل يعني مثل هذه القصيدة فهمها طيب لما؟ لأنها يعني اشتملت على معاني جيدة فإن كان فيها بعض الأشياء من عادات الجاهلية كالحلف غير الله تبارك وتعالى لكن إذا حضر الإنسان وأمثالها من القصائد النافعة التي يتبين فيها مناظرة من ناظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يعين على معرفة رغبة من رغبة حياته صلى الله عليه وسلم وكيف نصر بإنسان ليس على دينه فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وأنتم لا تزالون في سن الشباب الحفظ عندكم قوي أما أنا الآن الحفظ يضعف أنسى فتستغلون أنتم العمر فإنكم في مقتبل العمر والحفظ عندكم لا يزال جيد فسهل عليكم إن شاء الله نعم ففجأه الحق ومن أقوال أيضا المشهورة التي قالها الله لن يصلوا إليك بجمعهم هو استدى في التراب دفينا أمضي لأمرك ما عليك غضابته أبشر وقر بذاك منك عيونا ولقد نصحت ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وقلب كنت أمينا عرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا هذا من الأبيات المشهورة أيضا أبي طالب تسمع قوله فيه والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا هذا لما قالوا له فقالوا عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا حينما دعا أرسل إليه ابنه قال قل له يأتي فجاء فقال له فقال يا ابن أخي ارجع علي ولا تشق علي ولا تحملني فوق ما أصيب ما أصيب سيأتي إن شاء الله تعالى معنا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أن عمه مسلمه له ومخلل بينه وبينه فجهش بالبكاء عليه الصلاة والسلام الحديث يعلم في السيرة وفي إسناده مقال فقال له المقال المشهورة يا عمي رأيت السماء هذه الشمس هذه قال نعم قال فوالله لأسهل أن يقتبسوا منها لهم أقدر على أن يقتبسوا منها شعلة مني أن أترك هذا الذي أنا عليه حتى يظهره الله ثم أجهش بالبكاء لما ولى قال له عمه أقبل فأقبل عليه فقال له هذه الأبيات التي سمعناها وهذه الأبيات عظيمة والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى أوسد بالتراب دفينا أمضي لأمرك ما عليك ملامة أبشر وقر بذاك منك عيونا دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وقدم كنت أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فهذا أشبه ما يكون بقوله في اللامية الآنف ذكر بعض منها فوالله لولا أن أجيء بسبته تجر على أشياقنا في المحافل كنا اتبعناه على كل حالته من الدهرية ومن غير قول التهازلي لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا موقف أبي طالب على كفره، يظهر للإنسان السبب في مجازاة الله تبارك وتعالى له بتنويه العذاب عنه نظرا لهذه المواقف العظيمة في نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري نواصل أو فيها سؤالات كثيرة عندك يا نعم. فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة، فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغثه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال له اقرأ، قال لست بقارئ. غثه مثل غطه، غثه مثل غطه يعني غمسه أو غمزه حتى ضيق عليه النفس. نعم، أنت تقول هذا الثوب الآن غطه في الماء يعني اغمسه في الماء أو اغمطه في الماء. نعم. قال له اقرأ، قال لست بقارئ ثلاثا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره ترجف بوادره. أخبر بذلك خديجة رضي الله عنها والبوادر هي اللحمة التي تكون ما بين العنق والمنكب، إذا هم الإنسان شيء أو خشيه بقيت تضرب هكذا. هذه هي البادرة، اللحمة التي تكون بين العنق والمنكب، يعني العنق والمنكب. وقال قد خشيت على عقلي فثبتته. فقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. جميلة أوصاف أخر جميلة أو جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي لنا فيه مسألة الرد ومسألة سفر الوحي تفعلها غدا إن شاء الله الصباح، ثم تعالى الله في الحياة إلى الظهر، لا الفجر، لا يعني لا بداخل السواء ما أدري بعد الظهر قبل الظهر أو بعد الظهر، عائد إليه عائد إليه بكرة الخميس خلاص بعد الظهر وبعد العصر. طيب لا بأس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. حياك أبي حنا، طولنا عليكم في القصيدة. الله يسلمك. بالعكس. شرح الصدور. الله المستعان. أنا كان عندك سماع النظم ما أحفظه بالشيء. أنساه. مكتوب. نعم. مكتوب لكني ما أحفظه. نعم. جزا الله شيخ دكتور محمد. محمد هذا بن هادي المدفع أبو أنس. نعم. حفظه الله. هذا من تواضعه. الله يبارك فيك. الله خير. الذي يحبه. طيب. هذا اللي يحبه. جزاك الله. جزاك الله خير. نبدأ بأسئلة الإخوة المشاركين معنا في الإنترنت. نعم. يقول أيهما أقدم، طلب العلم أم الزواج؟ مع العلم أني لا أصبر عن الزواج. الله أفتى نفسه والحمد لله. نعم. العلماء ذكروا أن التزويج تجري عليه الأحكام الخمسة. أول، هل واجب؟ الواجب إذا خشي على نفسه العنت والمشقة وهو يستطيع يجب عليه. الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الفتاة فليتزوج، من لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالوجاء لأجل أن يخفف من الشهوة، ما دام عنده الشهوة وعنده الإمكانية فإنه يقدم إحصان نفسه ويكون إن شاء الله تعالى بعد ذلك المواصلة في التعلم، لا سيما في هذا الوقت الذي تكثر فيه الفتن. فنسأل الله العافية والسلام، وهو قد أجاب نفسه كما قلت. نعم، أحسن الله إليك. يقول: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الإمام وهو على المنبر؟ هذا ليس بسنة، بل هو خلاف السنة إلا في حال الاستسقاء، فإنه قد جاء في البخاري، ثوب عليه البخاري، قال: رفع الإمام يده ويرفع الناس أيديهم. فهذا نعم، وأما ما عداه فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده واستسقى ورفع الناس أيديهم، وعزاه الشارح حافظ الفتح إلى النسائي، أنا بحثت عنه ولم أجده في النسائي، فلا أدري هل أنا لم أوفق له أو أنه في غير ما هو في أيدينا من النسائي، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما الحكمة من نهي العلماء من قولة نسيت إلى نسيت؟ هذا في القرآن، وإلا نسيت جاءت في القرآن. نعم، قال الله سبحانه وتعالى عن يوشع وغلام موسى: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قالوا أدبا مع القرآن: ما تقول نسيت، لأنك أنت متعمد، يعني عدم التعهد له، لأن النسيان هنا سببه أو الغالب في عدم التعهد، فقل نسيت، الأمر في هذا واسع. نعم، أحسن الله إليكم. وقال هذا أو هذا في سعة. نعم، بارك الله فيك. سؤال من الحاضرين يقول: لماذا قص أخمص القدمين في حديث تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب؟ لأن ما كان في أسفل القدم يصل حرارة وبرودة ورطوبة إلى الأعلى سريعا، هذا معروف طبيا والعلم عند الله تبارك وتعالى. ذكرتم أنت الآن لو تمر على جمرة صغيرة جدا في رماد وتطأها بأسفل القدم، تحس الحرارة في نافوخ طب الدماغ، وهكذا لو يعني وخزتك إبرة أو شوكة أو زجاجة أسفل القدم، خلاف ما لو في ظهر القدم، هنا موضع الإحساس أقوى. نعم، وأسرع في الوصول. نعم، تقول: ذكرتم حفظكم الله أن التخفيف مناسبة يعني يكون في ضحضاح النار، هذه النار الخفيفة تغلي منها الدماغ، لو كان في نار عظيمة ما يستطيع يقف فيها، تأكل قتلة. نعم، تقول: ذكرتم حفظكم الله أن ورقة مات في طريقه من الشام إلى المدينة، وقد جاء أن خديجة ذهبت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بعد أن جاءه جبريل في الغار. هذا أساء سمعا، أساء سمعا، يعني كان هذا السؤال، إنما قلنا زيد بن عمرو بن نفيل: رشدت وأنعمت بن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية، لدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أصنام الطواغي كما هي، إلى آخره. هذا زيد بن عمرو بن نفيل وليس ورقة، فلا يمكن أن نقول مثل هذا إلا أن يسبق اللسان أو يختلط على الإنسان العقل. نعم، لأن هذا مما حفظناه في الصغر مما لا ينسى بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا من فوائد أن الإنسان يسأل قبل أن يخرج من المجلس حتى لا ينقل معلومة خاطئة. نعم، والحمد لله حتى لو نقل معلومة خاطئة الآن موجود تسجيل بيننا وبينه. نعم، من الله إليك. يعيد من أخطأ، أنا أو هو، والخطأ جاري على الناس جميعا. نعم، يقول: هل النص العام يخصصه فعل الصحابي؟ لا، تخصيص إنما هو من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نص الصحابي على شيء يصير يعني مومئا إلى وجود. نعم، ما هو الصحيح في الذكر بعد الصلاة بالنسبة لسورة الإخلاص وآية الكرسي؟ نعم، أما الصلوات المغرب والعشاء أو الفجر هذا ورد فيه الحديث الصحيح، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب معوذتين ثلاثة، فيك كل شيء أو من كل شيء. يبقى عندنا بقية الصلوات، هذا فيه ما جاء فيه أظن في الطبراني، لكني أنا لم أقف على سنده وحسنه بعضهم، أنا ما وقفت على سنده في هذا قراءته بعد الصلاة. نعم حين تصبح وحين تمسي، حين تصبح المغرب أو قبيل المغرب، وحين تمسي الفجر بعد الفجر، لأن قال الله جل وعلا حين تمسون وحين تصبحون، نعم، وقال جل وعلا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تبين بذلك المساء والصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء، في رواية تكفيك كل شيء. هذا بيان لهذا. نعم أما يعني هي بعد الفجر بقوله تعالى قبل طلوع الشمس، فيبدأ من بعد الفجر، فالناس اعتادوا عليه لأنهم إذا خرجوا من المسجد غالبا يضيعون هذا الذكر فقط من هذه الناحية، وإلا لو خرجت لك أن تذكر الله في بيتك بهذه الأذكار قبل طلوع الشمس وكذلك قبل الغروب. الغالب على الناس الغالب أنهم يكونون في اشتغال وغفلة حتى يصلوا، فالأحسن بالذات المغرب تكون قبل غروب الشمس، يحصل التحرز بها من أول لحظات الغروب التي نص الله عليها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن فاته هذا فلا مكان له أن ينسب من صلاة المغرب. يكفي يكفي يكفي يأتي بعد الصلاة أبدا، يأتي بعد الصلاة بأذكار الصلاة فقط. نعم حفظكم الله. يقول ذكرت ذكرتم يا شيخ أن العدنانيين هو لأن عكس ما لكان من عمل مستعربة، والقحطانيون عاربة. ما هي شرح هذه الكلمتين العاربة والمستعربة؟ يعني عرب أصليين لغتهم الأصلية العربية، مستعربة أصلهم الأول ليس بالعربي، وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إن إبراهيم ليس عربيا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أشوري، نعم أليس كذلك؟ هذا هو فالمستعربة الذين دخلوا في العرب وتعربوا، نعم صاهروهم. هنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نشأ في العرب في جهم لما وفدوا عليهم بعد زمزم وقاموا عند أمه هاجر واشترطت أن ليس لهم في الماء شيء هو زمزم، فأقاموا بهذا المكان وهم لا يخبرون به ماء، فأقاموا فيه على الشرط، فنشأ فيهم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فتأدب بأخلاقهم صلى الله عليه وسلم مع حماية الله تبارك وتعالى له، لما له من فضل النبوة صلوات الله وسلامه عليه، فالشاهد أصهر فيهم وتزوج فيهم وصار منهم. العاربة هؤلاء الذين ذكرنا قحطان منهم حمير حضرموت سبا. نعم بارك الله فيك. يقول ما حكم ترى في اسم عبد المنعم هل يثبت هذا الاسم المنعم لله؟ والله أنا لا أعلم الآن شيئا، أسمي به موجود في بعض أهل العلم لكن أنا لا أعلم. المحسن يقال عبد المحسن، المنعم لا أعلم، لا علم عندي ولا يضيرني، بل من أشرح ما يكون في صدري أن أقول لا علم. نعم يقول عندنا إمام يصرح بالشرك ويقول اذبحوا وأطعموا على الأولياء وأنا كفيل يوم القيامة، هل يجوز صلاة وراءه؟ لا يصلى خلف هذا، قال الله تعالى نبشره بهذا يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فليبشر بهذا الجزاء. نسأل الله العافية والسلام. حفظكم الله. يقول بعض الطلبة إذا رد سلفي على سلفي آخر في مسألة ما لا يرضى بالرد وإن كان الرد محقا ومؤدبا فما توجيهكم ونصيحتكم؟ هذا غلط غلط ذريع، لأن حينئذ ندخل في تعظيم الشخص على حساب الشرع. الإمام مالك رحمه الله قل ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا الأمر وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والليث بن سعد رد على مالك مسائل كثيرة، الشافعي وهكذا وهكذا وهكذا. هذا كان دأب السلف، ما كان يحصل منهم أي شيء. نقصد أن هذا خلق سليم واجب على كل مسلم، وأتباع السلف الصالح بالأخص أن يأدبوا بهذا الأدب، يكون الشرع عندهم أعلى من كل أحد. لا بد من القيام بأمر الله تبارك وتعالى، ولو لا أن الله جل وعلا يقيم أن يقوم بهذه المهمة أصبح العالم في قومه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية النبي في أمته، ما يرد له كلام. قل لولا أن الله يقيم لشرعه ودينه أن يبين خطأ هؤلاء العلماء إذا أخطأوا لأصبح العالم في قومه مثل النبي في أمته، معصوم كأنه، ما يرد عليه، ما من إنسان إلا ويخطئ ويصيب. فالواجب قبول الحق والتواضع للخلق، إذا قالوا بقول الحق فيه يجب على الإنسان أن يرجع إليه. هذا هو العقل، هذا هو العقل. كتب الحافظ عبد الغني بن الحزبي حافظ الحاكم تقده في أوهام في المدرسة، كتب بها إليه رحب بها واستفاد منها، كتب إليه كتابا يشكره فيه الحاكم الحافظ عبد الغني، فعرف عاقل كان إذا وجد أن يدله على خطأ أو ما كان الخطأ في قوله وكلامه وفعله هذا يجب عليه أن يشكره. فإذا كان هذا بين العلماء، نعم، تجد أحيانا هذه الأخلاق بينهم، وتجد بعض الشباب هذا يتعصب لهذا هذا يتعصب لهذا ويزعلون، والمشايخ ما بينهم شيء، هذا يدل على إيش؟ يدل على ضعف العقل وضعف الدين. إلا لو فهم الفهم كان يفرح بشر بأن يحفظ دين الله تبارك وتعالى من أن يسبب الشر، رحمك الله. فالواجب على هذا الأخ أن يتقي الله في نفسه ويذكر غيره، أو هذا السائل يذكر إخوانه ويقول لهم اتقوا الله في أنفسكم إذا رأى منهم هذا. حفظكم الله. يقول ما حكم زيارة الأماكن؟ خلصت هذه الشيء؟ ما عاد في شيء منهم الآن؟ لا في في طيب منهم ومن الأخوة نحن نأخذ منه عشان طيب لا بأس. يقول ما حكم زيارة الأماكن الأثرية غار حراء وغار ثور ومدائن صالح؟ الزيارة في هذا على نوعين، من كان يريد التثبيت للتاريخ والوقوف على حقيقة مثل هذه الأشياء ما ليعرفها أو ليدونها ذاك الاعتناء هذا لا بأس. أما ما نراه وهو الأعم الأغلب في حال الحجاج اليوم والمعتمرين والزائرين فإنما يفعلون ذلك على سبيل العبادة فهذا من البدع المنكرة، إذ لو كان هذا مشروعا لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه. حفظكم الله. يقول هناك من يقول نسكت ولا نقول بأن والد ووالدة النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلمين أو غير مسلمين، غير احتراما للنبي احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم طيب وأئمة الهدى الذين رووه بالأسناد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أئمة الحديث والسنة رووا هذا الحديث في صحيح مسلم، مسلم ما عنده احترام ولا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عجب. ولكن الإنسان قد يأتي مثل هذه الشبه ترد على قلبه، فيحسن أن يسأل عنها كما سأل هذا السائل. ولو قلنا بهذا القول لجاءنا مثل الجفري ونسمع منه ما سمعنا، حتى قل تبت يدا لا تقرأها، يقول ما لقيت من القرآن إلا تبت يدا أبي لهب وتب أخذ. ثم ذكر عبسة، يقول ما يعرف يقرأ، ما عنده من القرآن إلا عبسة، ويقول اعرف قدرك، احترم نفسك. ما شاء الله، احترم نفسي، ما أقرأ عبسة ولا أقرأ تبت يدا، يقول كذب. الشاهد لو أجبت مثل هذا تسلسل بك وارتفع إلى إيش؟ إلى القرآن. هذا كلام باطل، وهذا يعني من يعني تلبيس الشيطان على الإنسان، ولا يأتي به إلا عند من ضعف عقله وقل علمه، تروج عليه بضاعة إبليس هذه. نعم، حفظكم الله. يقول لماذا لا نرى المشايخ السلفيون ينشطون سلفيين؟ على ما أرى ينصب مفعولين. لماذا لا نرى المشايخ السلفيين ينشطون في التلفاز لتبيين المنهج الصحيح، وهذا ما ترك الفراغ للإخوان بتوقيع الناس في الكثير من الأخطاء والضرائب؟ والله هذا عائد إليهم، ولهم في هذا وجه صحيح، فهو خوفهم من التصوير وهروبهم منه. الله جل وعلا قد بارك لهم سبب اتباعهم للسنة، فإنهم وإن لم يظهروا بهذه الآلات والأدوات فإن نفعهم كالحق لله الحق، وطبق الأرض شرقا وغربا. وأنا أظن أنهم حتى لو طلعوا في هذه الوسائل لا يزيدون على أنهم يسلمون بديانتهم واتباعهم وتقصصهم للسنة ظلمة، والناس على ما هم عليه إلا القليل القليل. الشاهد أن الإنسان إنما يتبع الدعوة إلى الله ما أباحه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. التصوير محل كلام طويل عريض، سميته ما سميته هو في الحقيقة الناس يعرفون، وضح الصورة لون الصورة، لا يستطيع أن يقول غير الصورة، فهو صورة تصوير محل ما جئت. نعم، حتى هم أنفسهم اللي يقولون ما هو صورة، لما ينتهي البرنامج يقول نقل صورة على الهواء فلان، ما هي صورة؟ صورة، أينما ذهبت بها اسمها صورة، الصور قد صورها فهي صورة. الشاهد الاتباع خير كثير. نعم، ولله الحمد الكتب المحاضرات والإذاعات موجودة وكلامهم قد وصل. نعم، حفظك الله. هذا السائلة تقول هو أخي من أبي. نعم، سائلة تقول هو أخي من أبي. نعم، ولكنه من غير عقد شرعي، يعني غير شرعي، فما هي الاحتياطات الواجبة وأنا متنقبة؟ هل أسلم عليه على أو قالت هل أسلم عليه هل أظهر أمامه وهو في السن 12؟ إن كان تحققت منها هل هو يعني ولد زنا تأثيرين؟ قالت نعم، ووالده يعترف بذلك وهو معها في البيت. إن كان هذا على طريقتهم هم فهم لا يسألون عن زواجات، تقر كما هي. أما إن كان زنا فإن الحديث في هذا واضح، قضى به صلى الله عليه وسلم الولد للفراش المولاة والعاهر الحجر، وقال احتجبي منه يا سودة لوجود الشبهة. إذا كان على هذه الحال فلا شبهة، يكون ولد زنا فهو ليس بأخ لها من أبيها، بل هو سفاح ولا ينسب إلى أبيها، بل هو أجنبي عنها وتحتجب منه. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم تشغيل المسجل بقراءة القرآن الكريم في إذاعة المدرسة مع العلم أن المعلمين يتحدثون والطلاب أكثرهم يلعبون؟ إذا كان القرآن لا يستمع له فلا يشغل، لا يشغل أبدا، لأن هذا من اللهو في حال القراءة، عدم الاستماع له من الاستخفاف بكتاب الله تبارك وتعالى. لا ينبغي ذلك، بل الواجب عليهم إما أن يستمعوا أو يقفلوا. نعم. يقول في النت جعل بعض الأغمار أو جعل بعض الأغمار بعض الطلبة وجعل بعض الأغمار بعض الطلبة طلبة العلم شيوخا، فكل من قالوا أو فكل ما قالوه يتعصبون له حتى ولو كان كلامه خطأ، بل حتى ولو طعن في الشيخ الألباني الشيخ ربيع وغيرهما من أهل السنة بالإرجاء، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. نصيحتي ما جاء في نظم الناظم وهو قوله وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. العلم لا يؤخذ إلا على المفيد الناصح، والمفيد الناصح هو من شهد له أو ذاع بين الناس وشاع بأنه مفيد وأنه ناصح. أما هؤلاء الشيوخ المحجبين في هذه الشبكة لا يعرفون، فهؤلاء يعني ما تعرف منهم، فلا يؤخذ العلم عن هؤلاء المجاهيل الذين لا يعلمون. قد كان السلف إذا أرادوا الأخذ عن رجل جاءوا إليه فنظروا إلى هديه وسنته وعبادته وصلاته، فإن أقام أخذوا وإلا لم يأخذ. إذا كان هذا أمامه فكيف بهذا الذي لا يعرف؟ الله أعلم بحاله ومن هو. فلا يؤخذ العلم إلا عمن ذكرنا حفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. الناظم هنا هو صاحب ألفية السند، ذكر الصفات التي تكون في المتعلم منه والمتعلم فيه وهو المتن، كيف يكون أي كتاب يبدأ، نعم، أو كيف يبدأ في الفنون، ثم بعد ذلك انتقل إلى من يبدأ بالقراءة عليه أو الأخذ. ما حوى الغاية في ألف سنة أو عمر ألف سنة لا يمكن أن يصل إلى ذلك. فخذ من كل فن أحسن، إذن تأخذ من كل فن تتقن ما فيه، تجود ما فيه من الكتب، لأن العمر قصير والعلم كثير. إذن كيف تستفيد إلى أخذ هذا؟ حفظ المتن، لا بد من حفظ المتن، لا بد من حفظ، هذه الركيزة الأولى. الثانية، هذا المتن لا بد أن يكون جامعا للراجح في فنه، تذهب إلى المتون المعتبرة المعول عليها في الفن، في الفن، ولا تذهب للمتون المغبورة، نعم، التي ما هجرها العلماء ولم يشتغلوا بها ولم يشرعوها، تتعب نفسك فيها، تحتاج إلى شرح من جديد، هذا يذهب عليك الوقت فيه. ثم إذا كان هذا المتن حاوي للراجح، هذه صفته في كل فن المصطلح، تأخذ أتقن الكتب فيه، كتاب الفلاني للمبتدئ والكتاب الفلاني المتوسط والكتاب الفلاني المنتهي، الفن الفلاني الكتاب الفلاني للمبتدئ والكتاب الفلاني المتوسط والكتاب الفلاني المنتهي، وهكذا في كل فن، نعم. ثم ننتقل إلى الركيزة الثالثة، تأخذه على ناصح. لا بد في المعلم من صفتين، أن يكون مفيدا ولا يفيد إلا من شهد له العلماء بأنه أهل بصحيح، أو شاع بين الناس وذاع إفادته وعرفه العام والخاص، نعم، تعارفوا بينهم أن فلان يستفيد منه الطلاب. ثم لا بد أن يكون ناصحا، معلم أب روحي، وهو أعظم من أبي الجسد أبي النسب، لأنه يهديك إلى الله تبارك وتعالى. فمن واجبه أن يحوطك بالنصيحة والعناية في هذا، لذلك لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الكافرين، قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الصلاة فليذهب إلى الحديث. المثل في هذا باب الاستصحاب هذا ثابت فيه بما له، لكن قوله كما أنا لكم والد، المعلم مثل الوالد، علماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا هذا العلم، فلا بد للعالم أن يكون ناصحا مشفقا، مع الإفادة يكون نصيحا ناصحا. فهذا العالم، أنت إذا أردت هذا العالم بهذا الصفة هذا تأنس إليه تستفيد منه، هل تأتيك الأمور تلتبس عليك؟ فلا تجد عنده فائدة إذا لم يكن مفيدا وناصحا. هذا قال يظن الغبر أن الكتب تهدي جهل لإدراك العلوم، ما علم الجهول بأن فيها دارك قد تدق على الفهم، تلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، ومن أخذ العلوم بغير شيخ يظل على الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من المستقيم. الشاهد لا بد من الآيخ لا تأخذ إلا عن من تصدق، وأنت أيضا تعلم منه نصيحة تب، إذا رأى ما ينفعك حتك عليه إذا قصر، وإذا رأى ما يضرك أدرك منه إن جهل تخشى أن تقع فيه. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للخوادم، وما خير كف قيد الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائده، فخلي الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائي. لا بد أن تكون حازم، أن تعرف عن من تأخذ وعن من تدع. هذا كان تعظ كلام السلف رحمه الله تعالى. هذا المسجد 30 وقال 40 كل منهم لو جعل على بيته لما قدم هذا نعم ليش؟ لأنه لم يدري هذا الشأن أنت إنما تأخذ عمن ثبت نفعه عرفت، أما هؤلاء لا يعرفون فهم شبه مجاهيل، والمجهول لا تنتفع بالأخذ. نعم بارك الله فيك. ما دام أن وصلنا إلى نصف الكتب فنرجو منكم إفادتنا، ما هي الكتب التي تنصحون بها في مصطلح الحديث؟ مصطلح الحديث الذي أنصح فيه أنا أولا أنصح بأن يقرأ نخبة، والآن الناس بعضهم يستكثر النخبة على الصنفات وهي ليست صعبة، ليست لا أحاجي ولا ألغاز، ليس صعب. يقدمون عليها البيقونية مع أن البيقونية قصور عليها أيضا ما أخر، يعني كما نحفظ المرسل ومرسل منه الصحابي سقط، إذا عرفنا أنه سقط منه الصحابي ما عاد يضر صح ولا لا، ومرسل منه الصحابي سقط إذا كان متأكدا لدينا أن الذي سقط منه صحابي يسقط هذا ما يضر، الصحابة كلهم عدو. فهذا من المآخذ الواضحة البينة على مثل هذه المنظومة. الشاهد كتاب النخبة مع شرح الرب أحبه إمام الشام وأحبه هو بنفسه النخبة بعد إزهى كل ما قال بعد طوابع قوي راح تقييم قوي ثم بعد ذلك لا يضيع يعني تقرا في التقييم والايضاح وذكر الكتابات المهمه نكت مفيده الاحكام والسلاح تقرا في فتح التقييم تقرا في الحجر تقرا في الاقاعي الى غير ذلك. المهم انه يكون على هذا النحو الذي ذكر هناك أيضا يجي كثير من الناس لا يشرب القضاء وليس الأخبار إيش عن الأخبار قصة العامل راح فيه وزير إيش إيش أشرحه الثاني وأشرح شرحا جميلا يبسط كثير من المسائل التي تجد فيها خلاف تجد تظهر شخصية ترجح ترجيحات جيدة هذا من الأسئلة الصغيرة روح الحديث أما روح الحديث هي كثيرة وما أكثرها الحديث على قسمين كتب مسندة وكتب غير مسندة أما كتب غير المسندة فشروح 40 النبوية موجودة وأحسن شرح فيها شرح الحافظ بن حجر والإنسان إذا ما أراد كلام على الأسئلة يستطيع أن يفهم ينتقل إلى المفيد إلى الزبدة التي يريدها هذا أحسن شرح الأربعين وإن كانت كثيرة جدا على الأربعين ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى عمدة الحمد لله أشرح عليها كثيرة جدا منها شرح الأعقار ومنها شرح الأعقار ومنها شرح التاريخ الجديد أحكام الأحكام شرح الأحكام هذه الكتابة كبيرة ومنها كشف اللسان الديني الفاريني رحمه الله تعالى جميعا منها أيضا شرح الكتاب لسان العلام ومنها شرح شيخنا أحمد النجمي رحمه الله تسجيل الأحكام شرح الأحكام ومن الشروح الجيدة صاحبه مسجد المفقين رحمة الله على الجميع الشاهد تعنينا هذه بعض الشروح على العمدة إذا انتقل إلى مقطع أعلى منها من بلوغ المرام فإن أحسن الشروح عليه السبل الخير هو أصله البدر التمام والبدر التمام طبع مؤخرا أو طبعتان طبعات مصرية طبعة المصرية فيها بعض التحريفات هي الطبعة الوحيدة الكاملة الطبعة الأخرى الطبعة التي تمن أظن أن هذا التمام أخطر منها أربعة مجلد مجلدات أربعة ولما يكتمل ونرجو أن دينه يكون العمل السيد الشاهد يعني هذا ما يتعلق بلغة الإسلام سبل البدر تمام هناك أيضا شرح البدر التمام على العراق وضح له نعم هذه من الكتب نافعة على شروح الحديث من ذلك أيضا منتقى الأخطار وعليه نيل الأوطار وهو أحسن شرح عليه بما نعلم هذا من الشروح على كتب الأحكام في الجملة والكتب كثيرة من الكتب الأخرى المسندة فتح الباري فإنه كما يقال عباب تيار وبحر زخار هذا الكتاب أعظم كتب هو كتاب موسوعي كبير جدا فالإنسان إذا قرأ فيه يحتاج إلى أن يكون عنده خلفية في جميع الفنون من أصول الفقه من أصول الحديث العقيدة التفسير التاريخ الأدب البلاغة نعم فإلا يحتاج إلى أنه كلما جاء إلى شيء يرجع يراجع المصطلحات هذه التي فينبغي أن يكون القارئ فيه ملما بأصول العلوم لأن شرح الحديث قبل ذلك تفسير القرآن يحتاج إلى جميع العلوم يعني علوم الآلة وغيرها المبتر تجده مرة لغوي مرة نحو مرة دين مرة بلاغي مرة المؤرخ مرة المحدث وهكذا مرة فقيه إلى غير ذلك من بقية مع العلوم أن الذي يدخل هذا الكتاب يدخل هذا الحديث الشريف يحتاج إلى أن يبين يعني يطرق جميع الأبواب المتعلقة بالحديث من جميع وهذه العلوم كثير منها اللي ذكرنا أما علوم الآلة إيش آلة؟ الآلة تعينا على الفتح والبناء ونحو ذلك لكن ما عندك آلة ما في مصنع ولا في صناعة حينئذ لا بد أن يكون القارئ من الكتب كان عنده الآلة التي يعينه من أهم ما يجب أن يكون عنده يكون على خلفية جيدة لاعتقاده لأن كثير من هذه الشروح أصحابها ليسوا على اعتقاد يعرف باطن ومكان الخطأ كذلك شرح شرح الخطابي على كون المعبود على أبي داود، نعم، وهكذا شرح القاضي عياض على صدر معلم على صدر وإن كان صاحب أشعرية الأزري الأزري، وهكذا. فالحاصل أن كثير من فقهاء الحديث كانوا على المذهب الشافعي روعا، وهم على إما الاعتقاد الأشعري أو الاعتقاد الماتريدي. لذلك نوصي إخواننا وأبنائنا أن يكونوا على دراية في باب العلم. نعم، هذا ملخص وإلا الكلام طويل. حفظك الله. أيضا الناسخ والمنسوخ في الحديث. ناسخ كتب كثيرة يعني دونت منها ناسخ باعتبار من الناسخ الحديث لعازمي، ومنها أيضا نسخ الحديث نسخ ابن الجوزي، ومنها نسخ الحديث نسخ ابن شاهين، ومنها أيضا نسخ الأحبار لمعرفة نسخ الأحبار الجعفري، وهكذا كثير من الكتب. هذه أربعة تقريبا أو ثلاثة أربعة أظنها في باب معرفة ناسخ تفيد الطالب، وهذا الذي ذكرناه من الكتب تداولا ورجع العلماء إليها معرفة ناسخ، ومنها ناسخ الأدعم وغير ذلك من الكتب إذا تطلبها يجدها إن شاء الله، لكن هذا من أشهرها. نعم، لابد يعتنى طالب العلم هذا مهم. وبعد نسخ في الإسلام ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كامل أحضر طالب العلم كل الحذر، قد يقول في الحديث ولا يعلم إلى إذن يسكت، فقد أمر معرفة الناس أمر مهم جدا أمر خطير. فالطالب النسخ من خطر عليه الأولى أمل العلماء الفقهاء طول الناس طول هذا حفظك الله. مثل لامية جميل جدا أجمل، وهو مثل قصير دار فيه إلى أمل كثيرة. هذه التي أهل الحديث أدخلوا شيء أدخلوا شيء شيئا في إدخالها دخلوا، نعم، في إدخاله دخلوا، لما رآهم أدخلوا أشياء في إدخالها دخل يعني كلام طبعا طبعا، لأن العلم إنما هو على الكتاب هذه هي العلم كتاب الله أولا ويروح الكتاب والسنة هما الدليلان، ثم بعد ذلك الإجماع ثم القياس. الإجماع وخصوصا منه المبتلي، والإجماع حيث يبتلي فيقول رحمه الله تعالى في مسيلة الدخول إلى الدخول إلا تشترى الشريف أربعة مؤاية سنة متبعة، ثالث الإجماع حيث ينجلي، رابع القياس وخصوص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، الله قد أدخله تبيانا، فما لغير الله حكم أبدا، ولا سوى الشرع سبيل للهدى، والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالعزيز المقتدر. هذه وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول، وهي من أمتع المنظومات في أصول الفقه. ينبغي لطالب العلم أن يدخل أصول الحديث، فإن أصول الفقه أصول الحديث تحكم بها إثبات العرش، أصول الفقه تحسن بها كمال النقش. هم يقولون أثبت العرش ثم انطش، طيب ثبتنا العرش وبنينا، أنت ما تعرف تنقش كيف تسوي، بس تبني عرش هكذا ما تصلحه. إذا النسخ لإثبات العرش، هذا قائم على السنة. وبعد إن الإنسان ينبغي له أن يكون واحد ثاني عليهما قد ثقة الوحياني وإنما دليلها الرواية افتقر الراوي إلى الدراية بصحة المروي عن الرسولي ليعلم المردود من مردودي لا سيما عند تظاهر الفتن ونفس إفك المحدثين بالسنن. قام عند ذلك الأمة بنص الدين والأمة ميزوا صحيحها من صراحة ترى ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم وأقلوا أصولا لقبوا ذاك في علم المصطلح حيث عليه كل منهم أجمل ما نظر. نعم. ثم أصول الفقه كلياته. وبعد رحمة الله عليه مقدمة قومة أصول الفقه العلم أولى العلم. وبعد إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. ثم أصول الفقه كليات ثابتة الأساس قطعيات وها أنا أخرج من منتخبه قواعدا نافعة للمنتبه مع قصر الوقت وضعف الهمة توضح من مقصوده أهمه مع قصر الوقت وضعف الهمة والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا ذات المقدم. الشاهد هذا أيضا من أمتع ما نرى ونحن رزقنا الله جل وعلا بفضله ورحمته في هذا الشيء اليسير الذي يسمعون من المحفوظ رزقنا الله أبا قرا نفسحا أحاطني بذلك من الصغر أسأل الله أن يجزيه عني ما جزى خير والد عن ولده. فهذه من الكتب التي حفظنيها الصغر ولبتدل وقوشة في القلب فإن الحفظ الصغر النقش الحجر. هذه الكتب هي أول ما حفظناه ولا نزال إلى الآن نحن نستفيد منها فهي كتب أسس عليها علمنا. ويا معشر الأبناء إذا لم يكن حفظ فليس ثم علم. ما الحفظ إلا وما العلم إلا الحفظ وما سواه فهذا يأتي ويذهب مثل الظل تستظل فيه قليلا ويذهب. فالحفظ هو العلم وما لا حفظ فيه فكبر عليه أربعة. فأوصيكم معشر الأبناء أنتم الآن في سن الحفظ لا تفرقوا. نحن فرقنا أنتم لا تفرقوا أحفظوا إن الحفظ يتبين به الإنسان ويتميز به الإنسان ويكون معه علمي معي أينما يممت أحمله إن كنت في العلم في السوق كان العلم في السوق. الحفظ لا بد منه والفهم ولو كان كثيرا يذهب الحفظ ولو كان قليلا يبقى إن الانتفاع بالقليل الباقي خير من الكثير الزائل. أوصيكم ونفسي بالاستمرار في الحفظ فمن حفظ فعليه أن يتعاهد حفظه ويراجعه فما دام في سن الشباب وشرف الشباب بمراجعة النظم أو النثر ما دام يحفظ. فإن كان قد تقدم في التدريس إنه لا شيء أحفظ للعلم من مدارسته عن ناس. وهذه المناظيم التي سمعتم ما فيها من جزيل الكلام وعظيمه هذا إذا سمعه الإنسان يحتقر نفسه عند أولئك الذين مضوا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما ينفعنا في ديننا ودنيانا. حفظكم الله بارك الله فيكم. على ذكر شيخ شيوخكم الحافظ حفظه الله أيضا في المنظومة الميمية وقرأ كتابا تفيد الإصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. لا بد من أن تعرف المصطلح ولا بد أن تعرف أصول الفقه. المصطلح تعرف به ثبات الدليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحته وأصول الفقه تعرف به كيفية الاستدلال. فكما قلنا هذا فيه تقوية العرش وإثبات العرش وذاك فيه إحسان النقش وهو كيفية الاستنباط والاستدلال. الشيخ حافظ حفظه الله رحمه الله له كتاب المصطلح في المصطلح دليل أرباب دليل أرباب الفلاح. نعم. فيقول بعض أهل العلم أنه أفضل الكتب في هذا الفن. ما رأيك؟ هو مشى فيه على طريقة حافظ رحمه الله تعالى النخبة، ومشيه فيه ليس مشي نقلة، إنما مشي نقاد النقدة فعلا. له كلام فيه بغاية الجمال رحمه الله، وكان آية لك رحمة الله تعالى عليه، كتابه هذا نافع، وله مختصر أيضا دليل أرباب الفلاح، هو نافع جدا، واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، والذي سمعته قبل قليل 400 وكسر، ووسيلة الحصول 640، وهكذا بقية منظوماته، السبل السوية في فقه السنن، في نظم السنن أو في فقه السنن المروية، أجمل ما نظم في فقه السنة، لأنه لم ينظم فيه مذهبا بعد. يقول فيه رحمة الله تعالى عليه: كنت وبعد فالأدلة الشرعية لجملة الفرائض الدينية انبوعها هو الكتاب المقتفى، سنة الهادي الرسول المصطفى. فهذه السنة هي الأصل مع كتاب الله تبارك وتعالى في الاستدلال. هذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. 2200 وأكثر صفحة إلى بيت، كل جملة يسيرة، فما أدري كيف لو نظم وما أراد الجملة اليسيرة كم ينظم. نظم فيه السنة نظما محكما متقنا في كل ما يستطيع، يعني يدخل فيه الحديث فإنه يدخله، أو يستطيع الإشارة إليه فإنه يشير إليه. يعني مثل هذه الكتب يعتني بها الإنسان، والنظم سهل على كثير من الناس حفظه. إذا كان الإنسان له ميل إلى حفظ المنظوم، أنا أنصح بمثل هذه المنظومات، لأن صاحبها عالم محقق مدقق رحمه الله تعالى. فمثلا يقول: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، فعل أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قد طرت، لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير، حكما على القليل أو والكثير، ولم تغير فالكثير باقي، قيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في الترديد، قلتين قل، أرجح الأقوال في التحديد، قلتين قل لا ترديد. ابحث في كتاب المياه، لا تجد ما يقول كل المسائل كلها، ذلك بإشارته إلى هذا. أتي في الصيام مثلا، قل: ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء ففي الإكمال، عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فعله. استعرضنا بقية الأبواب، وأنا يعني لا أريد أن أمل مسامعكم بكثرة السرد في هذا، نترك الباب لبقية السؤالات والمعذرة من الإطالة. طبعا اثنان من هما؟ طالب علم وطالب الدنيا. نحن من الأولى، فنستمر نستمر أم راحت؟ هذا مقدم مقدم الاستئذان. أنت تبغون نقوم بكرة؟ بكرة الفجر. الفجر؟ بكرة لا تقوم. مشرف العام ما نقدر. طيب نختم بسؤالين في التخصص. الله خير. أردنا الشيخ. نعم. أقول: منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث، هذه هي أهم ما لاحظت عليك. هذه ثرية. ثرية إلى مرية، عورة كشفت عن عوارها لا ساتر لها، فلا يذهب الوقت فيها، لأن أربابها لا يستحقون أن يتكلم معهم فيها. لما؟ لأنهم في مقابل العلماء الجهابذة الحفاظ الأعلام. فهؤلاء يعني لو أردنا أن نتنزل نقول كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبي سلمة مع أبي هريرة: مثلك أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ قال: لا يا أمة. قالت: إن مثلك مع أبي هريرة كمثل الفروج، سمعت ديكة تصيح أراد أن يصيح معها. فهؤلاء أرادوا أن يذكروا لكنهم ما أحسنوا السبب الذي به يذكروا، فذكروا عند أهل العلم بما يوجب ذم هؤلاء عند أهل العلم. يعني المناسبة هذه يعني بعضهم حصل منه موقف فكتب بسبب ذلك الموقف كتابة وانتشرت فيه فأساءت إليه، فلما جاءه الخبر قال: يا فلان ما شاء الله اشتهرت، دخلت التاريخ من أوسع أبواب. الحاضر البديهة قال: لا أقلبها، من أوسخ أبواب الشهرة هذه، من أوسخ الأبواب، وهو من أوسع أبوابه، من أوسخ أبوابه. فهؤلاء يعني ما يذكرون إلا بما يذمون به، فأنا ولا يشتغل بهم. ويبقى الإنسان في متابعته أهل العلم أساطين الفن ولا عبرة بها. والواحد من هؤلاء تسأله: إيش تعريف الحديث الصحيح؟ أخرج عن تعريف الحافظ بن حجر، أقعد يحيص حيصة الحمر في الدفتر، ما يستطيع يعرف لك إلا بتعريف الحافظ بن حجر. إذا كان في أول فتحة الباب ما يستطيع يفتح لك بنفسه، من أين؟ هذا يدل على الإفلاس. بارك الله فيكم. يقول: توضيح قاعدة في الأصول، إذا جاء النص عاما ثم جاء دليل يخصصه في بعض أفراد هذا العام، هل يجب علينا العمل ببعض الأفراد التي لم يخصصها هذا الدليل؟ اللقاء القادم لم يحتاج كلام. طيب، واحد سريع يسأل دائما هذا السؤال. لا، افعل هذا بس، خلاص. بارك الله فيك. لا، لأجل ما ينسينا شيء هذا السؤال. طيب، أول لقاء نتكلم عليه على طول. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.